أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. طبعا احنا في الدرس الماضي انتهينا من الجازم لم، الذي طبعا يجزم فعلا واحدا، ولما التي كذلك يتجزم فعل واحد، وكذلك لام الأمر. بل في درسنا لهذا اليوم، طبعا درس جديد لهذا اليوم، هو لا الناهية. بل لا الناهية كذلك التي تجزم فعلا واحدا. بل لا الناهية في الحقيقة التي تنهى عن الفعل. بل تنهى عن الفعل، مثل ولا يغتب بعضكم بعضا مثلا، لا تشرك بالله مثلا. بل وعندنا طبعا هي لا الطلبية، تسمى لا الطلبية، وهي الدالة على النهي، طبعا تدل على النهي. لا تشرك بالله، لا تغتب، ولا يغتب بعضكم بعضا، وهكذا في القرآن الكريم موارد كثيرة من هذا القبيل. فإذا لا الناهية أو الطلبية إما تدل على النهي أو تدل على الدعاء، تدل على الدعاء، مثل لا تؤاخذنا. بل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. بل فهذه لا الناهية في الحقيقة والواقع. بل ناخذ هذه لا الناهية ثم نتحول إلى ما يجزم فعلين في الحقيقة. بل ما يجزم لا الناهية الجازم الخامس لا الطلبية، وهي الدالة على الطلب، وهي الدالة على النهي، إما تدل على النهي، إما تدل على النهي في الحقيقة، تدل على النهي، مثل قوله تبارك وتعالى لا تشرك بالله، لا تشرك بالله. بل لا تشرك بالله في الحقيقة، فهنا لا حرف نهي، حرف نهي مبني على السكون. تشرك فعل مضارع مجزوم، بل تشرك فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، بل بلا الناهية، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، لا تشرك أنت. بالله واضح، بالله جار ومجرور في الحقيقة والواقع. هذه في سورة لقمان آية 13. أو الدعاء، أو الدعاء، إما تدل على النهي لا الطلبية أو تدل على الدعاء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا تؤاخذنا سورة البقرة طبعا. لا حرف نفي طبعا، نهي حرف نهي وجزم مبني على السكون. لا تؤاخذنا فعل مضارع مجزوم بلا إنا، تؤاخذ، شو تأملتوا، تؤاخذنا. بل تؤاخذنا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره. بل والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، لا تؤاخذ أنت إيانا، فالفاعل أنت، والنا طبعا هنا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والجملة من الفعل والفاعل جواب النداء لا محل لها من الإعراب. بل فهذه خلاصة القول فيما يجزم فعل فعلا واحدا، وهي لا الناهية، لام الأمر، ولما، ولم، وكذلك الطلب. طبعا الطلب الذي قلنا أنه إذا تقدم لنا لفظ دال على أمر أو نهي أو استفهام إلى غير ذلك، انتهى ما يجزم فعل واحد، انتهت الحروف التي تجزم فعل واحد. الآن درسنا في الحقيقة ما يجزم فعلين، ما يجزم فعلين طبعا. الأول يسمونه فعل الشرط، والثاني جواب الشرط. بلي ما يجزم فعلين الأول يسمى فعل الشرط، والثاني جواب وجزاء الشرط. مثلا إن يشأ يذهبكم، إن يشأ يذهبكم. إن طبعا هنا حرف شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه. يشأ فعل مضارع مجزوم، فعل مضارع مجزوم يسمى فعل الشرط، والثاني شيء يسمى بل يذهبكم جواب وجزاء الشرط كذلك مجزوم. فالأول يكون مجزوم والثاني كذلك يكون شنو مجزوم. هذا ما يجزم فعلين مضارعين، ما يجزم فعلين مضارعين، الأول يسمى فعل الشرط والثاني جواب وجزاء الشرط في الحقيقة والواقع. احنا في الحقيقة هذني الآيات نعرفها كذلك ونمشي في هذا الدرس ونوضح ما يمكن توضيحه في متن الكتاب. وأما ما يجزم فعلين فهو إحدى عشرة أداة، إحدى عشرة أداة بلي. فإذا إحنا نأخذ ما موجود من أمثلة في الكتاب ونعرف هذه الأمثلة. بلي هي إن، طبعا ما يجزم فعلين إن وأين وأي وأي ومن وما ومهما ومتى وأيانه وحيثما وإذما وأنا. هذه هي الحروف التي تجزم فعلين في الحقيقة والواقع. نأخذ الحرف الأول وهو إن، نحو إن يشأ يذهبكم، إن يشأ يذهبكم. طبعا إن حرف شرط، بل إن حرف شرط جازم يجزم فعلين مضارعين، الأول فعل الشرط يسمى والثاني جوابه وجزاؤه، مبني على السكون لا محل له من الأعراب. يشأ فعل مضارع، يشأ فعل مضارع مجزوم بإن، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر فيه جواز التقدير هو، بل إن يشأ هو، تملت الفاعل هو. يذهبكم فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، يذهبكم هو هم كذلك. بلي والجملة من الفعل والفاعل جواب الشرط، هاي يعني يذهبكم جواب الشرط لا محل لها من الإعراب. والكاف ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم علامة الجميع. إذن هذا هو الحرف الأول الذي يجزم فعلين وهو إن يشأ يذهبكم، هذا يشأ فعل الشرط يذهبكم جواب وجزاء الشرط. بلي وأين بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز اسم هنا، بلي اسم ليس حروف، بلي اسم شرط. بلي وأين نحو أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا تكونوا طبعا فعل الشرط يدرككم جواب وجزاء الشرط. اتأملوا أينما اسم شرط جازم يجزم فعلين في محل نصب على الظرفية المكانية، أينما لأنه مكان هنا. بلي مولانا العزيز أينما إذن اسم شرط في محل نصب، اعرابه محل نصب على الظرفية المكانية لانه ظرف مكان. تكون مقدم، اينما تكون تكون بلي مولانا العزيز تكون فعل الشرط مضارع تام مجزوم وعلامة جزم حذف النون، يعني هي اصلها تكونون ولكن لما صارت في موضع فعل الشرط ماذا تكون، تكونوا وليس تكونون، تكونوا بعد راح تصير. تملت إن شاء الله بالعبارة بلي، فتكون فعل الشرط، وهنا تكون حسب ما يقول أهل النحو بأنها فعل مضارع تام، تكون فعل مضارع تام مجزوم علامة جزم حذف النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. على هذا الأساس الواو هنا شي يكون مو اسم بلي، وإنما يكون فاعل بلي مولانا العزيز. بلي، وأكو رأي يقول تكون شنو طبعا فعل ناقص. على هذا الأساس إذا كانت فعل ناقص تكون الواو اسم، اسم تكون بلي مولانا العزيز. يدرككم، يدرككم فعل مضارع جواب الشرط مجزوم علامة جزم السكون ظاهر على آخره. هذا يدرككم جواب وجزاء الشرط بل، والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، وعلى بلي والميم علامة الجمع. الموت فاعل، فاعل المن فاعل طبعا فاعل ليدرككم، فاعل مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره بلي مولانا العزيز. هذا هو الثاني من أدوات الجزم التي تجزم فعلين. وأي بلي، وأي نحو أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. أيما أيا اسم شرط جازم، اسم شرط جازم مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم للفعل تدعو. أيما تدعو بلي، فأيا مفعول به مقدم بلي للفعل تدعو بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. وما طبعا زائدة للتوكيد هنا مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب. تدعو فعل مضارع مجزوم، بلي فعل مضارع مجزوم، فعل مضارع مجزوم بلي مبني على السكون في محل رفع. تدعو فعل مضارع مجزوم في الحقيقة والواقع، فعل مضارع مجزوم، فإذا في الحقيقة تدعو كذلك فعل مضارع مجزوم علامة جزم حذف النون بلي، حذف النون، حذف النون بلي، والواو هنا شنو؟ والواو فاعل بلي، في محل رفع، في محل رفع فاعل بلي مولانا العزيز، والواو في محل رفع فاعل. فله، فله الفاء واقعة، الفاء واقعة في جواب الشرط بلي. أين أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فالفاء واقعة في جواب وجزاء الشرط بلي، واقعة في جواب وجزاء الشرط. حرف مبني على الفتح لا محل له من الأعراب. له اللام حرف جر مبني على السكون لا محل له من الأعراب. الها ضمير متصل، طبعا الها ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بلي مولانا العزيز. الأسماء مبتدأ مؤخر، الأسماء الحسنى، الأسماء مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره. الحسنى صفة، صفة الأسماء بلي، صفة الأسماء. والجملة طبعا، والجملة، والجملة هنا، وجملة فله الأسماء في محل جزم جواب الشرط بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. ومن هذا الجازم الرابع من الذي يجزم فعلين. ومن، من من نحو من يعمل سوءا يجزى به، من الجوازم التي تجزم فعلين من بلي. من اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، فإذا من في هذه الآية مبتدأ ولكن شرط بلي، اسم شرط بلي، اسم شرط جازم يجزم الذي بعده. يعمل فعل الشر مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره. من يعمل هو والفاعل هو بلي. سوءا مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. يجزى به فعل مضارع. يجزى فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة بلي. ونائب الفاعل مستتر فيه جوازا. طبعا يجزى فعل مضارع مبني للمجهول وهو جواب وجزاء الشرط بلي. الألف طبعا هنا يجزى يا أصلها يجزى فحذفت الألف وعوض عنها بالفتحة يجزى بلي. يجزى فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم علامة جزمي حذف حرف العلة الذي هو الألف بلي وعوض عنه بهذه الفتحة التي على الزاء. ونائب الفاعل مستتر فيه جواز تقديره هو. به جار ومجرور في الحقيقة في الحقيقة والواقع بل هذا هو الجازم الرابع من الذي يجزم فعلين. كذلك من الذي يجزم فعلين ما نحو وما تفعل من خير يعلمه الله. وما تفعل من خير يعلمه الله بل هنا ما وما طبعا حرف استئناف الواو بل ما اسم شرط جازم طبعا ما هنا جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. فالما هنا مفعول به مقدم لتفعلوا بل تفعل فعل مضارع. فعل مضارع فعل الشرط يسمى مجزوم علامة جزم حذف النون لأنه من أفعال الخمسة نقدر نعبر عنه. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. من خير حرف جر بل خير اسم مجرور. يعلمه الله يعلم فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره. طبعا هنا يعلمه جواب وجزاء الشرط. وما تفعل من خير يعلمه يعني وما تفعل يعلمه. نعم وما تفعل يعلمه. فيعلمه فعل مضارع مجزوم وهو جواب وجزاء الشرط بلي مولانا العزيز مبني على الضم في محل نصب مفعول به. الله فاعل يعلمه طبعا فعل مضارع مجزوم كما قلنا. والهاء هنا يعلمه هنا مبني على الضم في محل نصب مفعول به. الله فاعل يعلمه واضح صار إن شاء الله. فهذه الأمثلة التي ساقها المصنف كلها من الآيات القرآنية بلي. الجازم السادس الذي يجزم فعلين هو مهما كقول امرئ القيس أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. الشاهد في الحقيقة في هذا البيت هو مهما تأمر القلب يفعلي. مهما طبعا اسم شرط بلي اسم شرط جازم بلي أو حرف شرط على الخلاف بينهما كما قلنا سابقا في بداية الكتاب. بعضهم قال مهما حرف بعضهم قال مهما اسم بلي. مهما تأمري بلي فعل مضارع. مهما تأمري فعل مضارع مجزوم علامة جزم حذف النون لأنه من أفعال الخمسة تأمرين يعني هي أصلها تأمرين فالنون حذفت فتأمري بلي. تأمري القلب بل مولانا العزيز. الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. مهما تأمري فالياء فاعل. القلب مفعول به لتأمري منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة بل مولانا العزيز. تأمري القلب مفعول به يفعلي يفعل طبعا فعل مضارع، جواب الشرط مجزوم علامة جزمه السكون طبعا، وحرك بالكسر من أجل الروي. بلي بلي مولانا العزيز، هنا حرك بالفتحة لأجل الضرورة الشعرية طبعا، بلي لأجل الضرورة الشعرية. فإذا مهما كذلك من حروف أو أسماء الشرط التي تجزم فعلين، مهما تأمر القلب يفعلي، تأمري فعل الشرط يفعلي جواب وجزاء الشرط. بلي كذلك من حروف الشرط، حروف الشرط طبعا من حروف الشرط هو متى. بلي بلي متى من حروف الشرط أو أسماء الشرط هو متى. بلي مولانا العزيز، من حروف الشرط من حروف الشرط أو أسماء الشرط طبعا على الخلاف، لأنه مرة تأتي متى حرف، مرة تأتي هنا متى اسم، اسم هنا متى اسم في الحقيقة. فإذا متى من كذلك من أسماء الشرط التي تجزم فعلين، كقول الآخر أنا ابن جلا وطلاء الثنايا، متى أضع الإمامة تعرفوني. متى اسم شرط وهو ظرف زمان، بلي تعرفوني لي تعرفوني طبعا، بلي متى أضع، بلي متى أضع فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بمتى وعلامة جزمه السكون في آخره. متى أضعي وحرك بالكسر، أضع الإمامة وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين باعتبار الإمامة أولها ساكن وأضع هم ساكن، فحرك حركت العين والفاء الضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا. متى أضع أنا، بلي الإمامة مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. تعرفوني فعل مضارع جواب الشرط وعلامة جسمي حذف النون، لأن أصل الفعل تعرفونني نني، بلي وواو الجماعة تعرفوا تعرفوا هذا الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والنون الموجودة للوقاية، لوقاية الفعل من الكسر للوقاية. بلي وياء المتكلم تعرفوني، ياء الياء هنا مبني على السكون في محل نصب مفعول به لتعرفوا. بلي مولانا العزيز، فإذا الشاهد في هذا البيت متى حيث جزمت فعلين، الفعل الأول أضع والفعل الثاني تعرفوني. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي. والجازم الثامن، والجازم الثامن هو أيان كقوله إذا النعجة العجفاء كانت بقثرة فأيان ما تعدل بها الريح تنزلي. بلي هنا الشاهد في هذا البيت، طبعا إعراب البيت أنا أرجو أن تراجعونه في الكتاب، ولكن أنا فقط أعرب الشاهد. فأيان هنا هنا أيان طبعا، أيان طبعا هو بلي أيان اسم شرط، اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جواب وجزاء الشرط. الأول تعدل، فأيان ما تعدل، فلهذا فعل الشرط تعدل، ولذا تعدل فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون، هذا فعل الشرط. به الريح تنزلي، تنزلي جواب وجزاء طبعا الشرط طبعا، وحرك هم هنا تنزلي وحرك بالكسر من أجل طبعا الضرورة الشعرية أكيد طبعا هنا. بلي وللرواية طبعا حرك كذلك. بلي فإذا أيانا من أسماء الشرط التي تجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جواب وجزاء الشرط في الحقيقة والواقع. التاسع حيثما، حيثما كذلك من أسماء الشرط، بل حيثما اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جواب وجزاء الشرط، كما في الآية، كما في هذا البيت مال الشعر. حيثما تستقم، تستقم فعل الشرط، تستقم فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون، الفاعل أنت، تستقم أنت، يقدر، هذا جواب وجزاء الشرط في الحقيقة والواقع. فإذا حيثما كذلك تجزم اسم شرط يجزم فعلين، الأول فعل الشرط تستقم، الثاني جواب الشرط ويقدر. فإذا حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. بل كذلك من كذلك من كذلك كذلك مولانا العزيز من أسماء الشرط التي تجزم فعلين التي تجزم فعلين هي إذما، هي إذما، بل هذه اسم شرط إذما، وإذما كقوله وإنك إذما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا. الشاهد في هذا البيت إذما تأتي، تأتي فعل الشرط مجزوم علامة جزمي حذف حرف العلة الذي هو الياء، بل ما أنت آمر به تلفي، هنا تلفي جواب وجزاء الشرط في الحقيقة والواقع. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، فإذما هي من أسماء الشرط التي تجزم فعلين، الأول فعل الشرط، الثاني جواب الشرط. إذما تأتي، تأتي فعل الشرط مجزوم علامة جزم حذف حرف العلة، هي أصلها تأتي، حذفت الياء وعوض عنها بالكسرة. بل تلفي، تلفي طبعا فعل مضارع كذلك مجزوم جواب الشرط وعلامة جزمه حذف حرف العلة الياء والكسرة دليل على حذف الياء، والفاعل تقديره أنت كذلك. بل مولانا العزيز. الأخير من ال من ال بلي الأخير طبعا الأخير من الأسماء التي تجزم فعلين، من أسماء الشرط الذي يجزم فعلين هو أن، أن، أن كقول الشاعر فأصبحت أن تأتيها تستجر بها تجد حطما جزلا ونارا تأججا. بل فأصبحت أنا تأتيها تستجر بها تجد حطبا جزلا ونارا تأججا. فهنا الشاهد في هذا البيت هو أنا، أنا تأتيها تجد، فتأتيها فعل الشرط، تأتيها فعل الشرط، فعل الشرط مجزوم بأن وعلامة جزم حذف الياء، تأتي هي أصلها أن تأتي، بل مبني على السكون في محل نصب، عفوا أن فعل الشرط مجزوم وعلامة جزم حذف الياء والكسر قبلها دليل عليها. بل بل والهاء هنا مفعول به، والفاعل أنت، تأتيها أنت، تجد، تجد فعل مضارع جواب الشرط مجزوم علامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. بل مولانا العزيز، فقط الشاهد نعرب من عرب كل الأشياء اللي موجودة. بل فإذا الشاهد في هذا البيت أن تأتيها تجد، تأتيها فعل الشرط وتجد جواب وجزاء الشرط. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. يقول ابن هشام فهذه الأدوات التي تجزم فعلين، اللي هذا النيل 11 اللي أخذناها، ويسمى الأول منها شرطا يعني فعل الشرط، ويسمى الثاني جوابا وجزاء. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. وبهذا ننهي درسنا لهذا اليوم، وإن شاء الله في الدرس القادم نأخذ موضوع جديد وهو اقتران جواب الشرط، في الحقيقة بحث جديد طبعا، وهو اقتران جواب الشرط. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.